بسم الله الرحمن الرحيم. جامع التحصيل في أحكام المراسيل، كتاب للعلائي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب يعد من أجمع وأحسن ما ألف في موضوع الحديث المرسل، شهد له بهذا المحدثون الذين جاءوا بعده، وعنوان الكتاب يشير إلى هذا في أنه جامع لموضوع الحديث المرسل ولأحكامه. ألف هذا الكتاب المحدث الحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل ابن كيكلدي العلائي الشافعي. ولد في شهر ربيع الأول من سنة 94 و600 هجرية في دمشق، وتوفي في مدينة القدس عام 71 و600 هجرية، وأخذ في دمشق عن كثير من الحفاظ والفقهاء فيها كالمزي والذهبي وابن الزملكاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، من تلاميذه ابن كثير وابن السبكي وابن جماعة وغيرهم. ولقد ظل هذا الكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل في عداد المخطوطات حتى عثر حمدي عبد المجيد السلفي على نسختين خطيتين منه، إحداها موجودة في مكتبة راغب باشا باسطنبول، ونسخة أخرى موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق. وقد حقق الكتاب من خلال هاتين النسختين إضافة إلى تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب وذيله بالفهارس. افتتح العلائي كتابه هذا بما خص الله تعالى الأمة الإسلامية به، فقال: إن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة بشرف الإسناد، وخصها باتصاله دون من سلف من العباد، وأقام لذلك في كل عصر من الأئمة الأفراد والجهابذة النقاد من بذل جهده في ضبطه وأحسن الاجتهاد وطلب الوصول إلى غوامض علله فظفر بنيل المراد، وذلك من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم التي أخبر بوقوعها ودعا لمن قام بهذه الخصيصة، فقال عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها وبلغها. فباتصال الإسناد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الصحيح من السقيم، وصان الله هذه الشريعة من كل أفاك أثيم. ثم قال العلائي: فلذلك كان الإرسال في الحديث علة يترك بها ويتوقف عن الاحتجاج به بسببها، لما في إبهام المروي عنه من الغرر والاحتجاج المبني على الخطر. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيه، وكثرت أقوالهم وتباينت آراؤهم وتعارضت أفعالهم. ثم يبين لك مؤلف الكتاب العلائي منهجه فيه فيقول: وإني استخرت الله تعالى وألفت هذا الكتاب لبيان ذلك وإيضاح ما هو إلى الصواب أقوم المسالك، جامعا فيه بين طريقة أهل الحديث وأئمة الأصول والفقهاء الذين في الرجوع إليهم أنفس حصول، ذاكرا من المنقول ما أمكن الوصول إليه، ومن المباحث النظرية ما يعول عند التحقيق عليه، مميزا في ذلك الغث من السمين، مبينا ما هو الضعيف من المتين، مؤديا في جميعه حق النصيحة الواجبة عليه، نازعا رداء التعصب، وسميته جامع التحصيل لأحكام المراسيل. وقد رتب العلائي الكتاب على 6 أبواب: الباب الأول في تحقيق الحديث المرسل وبيان حده، الثاني في ذكر مذاهب العلماء فيه، الثالث في الاحتجاج لكل قول وبيان الراجح في ذلك، الرابع في فروع وفوائد غزيرة يترتب بها ما تقدم، الخامس في بيان المراسيل التي يخفى إرسالها في أثناء السند، الباب السادس في أسماء الرواة المحكوم على رواياتهم بالإرسال مرتبة على حروف المعجم، وهذا الباب يعادل 1/3 الكتاب، أي قرابة 300 صفحة. وإذا كان الحديث المرسل له هذه الأهمية من بين علوم الحديث وكلها هامة، فما هو الحديث المرسل؟ المرسل لغة هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معين. ويحتمل أن يكون من قولهم جاء القوم أرسالا، أي قطعا متفرقين. ويحتمل أن يكون أصله من الاسترسال وهو الطمأنينة، فكأن الراوي اطمأن إلى من أرسله عنه. وفي الاصطلاح الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي، والإرسال عموما هو إسقاط صحابي من السند. وصورته أن يقول أحد التابعين سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا. وهذه هي صورة الحديث المرسل عند المحدثين. والحديث المرسل في الأصل حديث ضعيف مردود لفقده شرطا من شروط الحديث المقبول، وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف. ولكن العلماء والمحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم الحديث المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، وذلك لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا، والصحابة كلهم عدول لا تضر عدم معرفتهم. وبعد أن يبين صاحب الكتاب العلائي مذاهب المحدثين بالنسبة للحديث المرسل وكذا الفقهاء والعلماء بيان الجامع الواعي والمطلع الخبير، يلخص هذا كله بقوله: وقد تحصل من جميع ما تقدم نقله في الحديث المرسل مذاهب متعددة للعلماء. المذهب الأول رد الحديث المرسل مطلقا حتى مراسيل الصحابة. المذهب الثاني قبول مراسيل الصحابة ورد ما عداها مطلقا. المذهب الثالث قبول مراسيل كبار التابعين مطلقا ورد ما عداها. المذهب الرابع قبول مراسيل التابعين جميعا على اختلاف طبقاتهم دون من هم بعدهم. المذهب الخامس قبول مراسيل التابعين وأتباعهم دون من بعدهم، وهذا اختيار أكثر فقهاء المذهب الحنفي. المذهب السادس إن كان المرسل عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة مشهور قبل وإلا فلا، وهو المختار لدينا. ويلخص كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة الحديث المرسل فيقول: والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف، فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل حديثه، ومن عرف أنه لا يرسل عن ثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا. من هذا مثلا اتفاق المحدثين على سعيد بن المسيب أن جميع مراسيله صحيحة، وأنه كان لا يرسل إلا عن ثقة من كبار التابعين أو عن صحابي معروف. ولكن ماذا عن الحديث المرسل من قبل الصحابي وما هو حكمه؟ مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا أو فعل بحضرته هذا، ولم يسمعه الصحابي ولم يشاهده، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيابه. وذكر الحاكم بسنده إلى البراء بن عازب قال: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدثنا أصحابنا وكنا مشغولين في رعاية الإبل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون من أقرانهم. أما حكم الحديث المرسل من قبل الصحابي فالصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أن الحديث المرسل الذي رواه الصحابي حديث صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا روى الصحابي عن تابعي بين ذلك، وإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر. من هذا يتضح لك دقة نظرهم ونفاذ بصيرتهم وصدق عزيمتهم وطول أناتهم وصبرهم رغبة في الوصول إلى معرفة الحديث الصحيح المقبول من الحديث المردود. وإذا كان بعض علماء الحديث قد أفرد للحديث المرسل بضع صفحات عرف بالحديث المرسل وبأقسامه وبأحكامه في كتاب يجمع علوم الحديث أو أغلب علوم الحديث كعلوم الحديث لابن الصلاح وغيره، فإن أئمة آخرين أفردوا للحديث المرسل وللمراسيل كتبا خاصة بها، مثل كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وكتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي. ولكن يظل كتاب الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل ابن كيكلدي العلائي الذي سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل أجمع هذه الكتب وأوفاها، لأن مؤلفه جمع بين الفقه والحديث معا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.